او من طريق مسلم او من طريق ابي داود او النسائي او الترمذي او الامام احمد اجل واكرم من ان تتساوى يعني ان يساوى غيرهم بهم. فالغرض انهم يحصلون لكن متى ينص على ان البدل هنا انه بدل يعني بدلا عاليا او موافقه العاليات؟ اذا كان الفارق العددي اكثر من الثلث لكن ما الفائده ان يرويه من طريق مساوي طريق البخاري؟ اذا طريق البخاري اوحش. بقي نعم تفضل لا يشترط هذه اسانيد فقط هذه اسانيد ثم المستخرجات هل المستخرج ياخذ نفس حكم الصحيح؟ لا ياخذ حكم مع انه حكم واحد لكن المستخرج يسوق باسانيد تخصه يلتقي فيها مع المؤلف في شيخه في شيخه شيخه الى الصحابه. فقد يوجد في المستخرجات بعض الاسانيد الضعيفه التي تجبر بماذا؟ باسانيد الكتاب نفسه. طيب هناك يعني هذا كان موجود وممكن ان يوجد كعقلين لكن هناك ما انتهى من ايام ابن حزم. ما هو؟ المصافحه. وفي المساواه اولا والمصافحه. ما هي المساواه وما هي المصافحه؟ نوعان من العلوم. نحن قلنا العلوم اربعه: موافقه بدل مصافحه مساواه مصافحه. المساواه ما هي؟ هناك ان شاء الله عشر احاديث تسمى بالعشره الاختياريه للحافظ ابن حجر. ان شاء الله انا اتيكم بصوره بقبض السخاوه عليه رحمه الله. حديث جمعها ابن حجر وسماها العشره الاختياريه. بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها عشره. وهذا قمه العلوم. قمه العلوم. سأوضح. المساواه ما هو انزل حديث في الكتب التسعه؟ ها؟ ايه؟ التسعه البخاري مسلم ابو داود من عندي انا من عندي ولهجنا على نفسي. البخاري ابو داود النسائي الترمذي ابن ماجه موفق الامام مالك في العباره الموفق البدايه مسلم احمد سنن الدارج. طيب ما هو انزل حديث في الكتب التسعه؟ ايه؟ حديث في النسائي في فضل سوره الاخلاص. بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان عشره. وهذا واجب تتحدد ايه عن هذا الحديث؟ وانزل حديث تتحدث عن سنن النسائي في فضل سورة قل هو واحد. ماذا بعد هذا؟ لا اقول لك سنن النسائي. طيب بين النسائي بالفرق بين الامام النسائي احمد بن شعيب المتوفى سنه 303 أو 303 وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 10. ذكرت الآن أن الحافظ ابن حجر المتوفى سنة 52 و800 جمع الأحاديث العشرة العشارية. العشارية ما معنى العشرية؟ بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها كم؟ 10. يعني هناك حديث نزل فيه النسائي إلى أن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 10. وهناك حديث جمعها ابن حجر وجمعها من قبل العراق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها كم؟ 10. إذا تساوى ابن حجر والنسائي في بعض الاحاديث المنيه.